بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، خصوصا بضعتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. ما لعيني قد غاب عنها كراها وعراها من عبرة ما عراها، بل بكائي لذكر من خصها الله تعالى بلطفه واجتباها. ختم الله رسله بأبيها واصطفاه لوحيه واصطفاها، وحباها بالسيدين الزكيين الإمامين منه حين حباها، ولفكري في الصاحبين اللذين استحسنا ظلمها وما راعياها. منعا بعلها من العهد والعقد، وكان المنيب والأواها، واستبدا بإمرة دبراها قبل دفن النبي وانتهزاها. وأتت فاطم تطالب بالإرث من المصطفى فما ورثاها. ليت شعري لم خولفت سنن القرآن فيها، والله قد أبداها. نسخت آية المواريث منها، أم هما بعد فرضها بدلاها. ثم قالت: فنحلة لي من والدي من والدي المصطفى، فلم ينحلاها. فأقامت بها شهودا فقالوا: بعلها شاهد لها وابناها. لم يجيزوا شهادة ابني رسول الله، هادي الأنام إذ ناصباها. لم يكن صادقا علي ولا فاطمة عندهم ولا ولداها. كان أتقى لله منهم فلان، قبح القائل المحال وشاها. جرعاها من بعد والدها الغيظ مرارا، فبئس ما جرعاها. ليت شعري ما كان ضرهما الحفظ لعهد النبي لو حفظاها. كان إكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو أكرماها. ولو ابتيع ذاك بالثمن الغالي لما ضاع في اتباع هواها. ولكان الجميل أن يقطعاها، فدكا للجميل أن يقطعاها. أترى المسلمين كانوا يلومونهما في العطاء لو أعطياها. كان تحت الخضراء بنت نبي صادق ناطق أمين سواها. بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ ويل لمن سن ظلمها وأذاها. قل لنا أيها المجادل في القول عن الغاصبين إذ غصباها، أهما ما تعمداها كما قلت بظلم؟ كلا ولا اهتظماها. فلماذا إذ جهزت للقاء الله عند الممات لم يحضراها؟ شيعت نعشها ملائكة الرحمن رفقا بها وما شيعاها. كان زهدا في أجرها أم عنادا لأبيه النبي لم يتبعاها، أم لأن البتول أوصت بألا يشهدا دفنها فما شهداها، أغضباها وأغضبا عند ذاك الله رب السماء إذ أغضباها. وكذا أخبر النبي بأن الله يرضى سبحانه لرضاها، لا نبي الهدى أطيع ولا فاطمة أكرمت ولا حسناها، ولأي الأمور تدفن ظلما تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى ثراها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. حياة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عبرة وعبرة، إذ أنها عانت الكثير من المحن والمآسي والآلام، مما لا يمكن لأي امرئ تحملها لولا صبرها وتحملها صلوات الله وسلامه عليها. وحينما نرى الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخبار عالم الأنوار وعالم أول الخلق، نرى للزهراء سلام الله عليها مقاما عظيما وكريما في روايات متعددة لا يمكن تجاهلها أو نسيانها. ففي مضمون الروايات: أول ما خلق الله نور نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم خلق منه كل خير. وفي رواية أخرى: خلق الله نور النبي واشتق منه نور علي، فنور النبي ونور علي خلق في وقت واحد. في رواية أخرى: ونور الزهراء والحسن والحسين منهما. ويبدو أن بداية الخلق حسب مجمل الروايات كانت بخلق نورهما صلوات الله وسلامه عليهم أصحاب الكساء الخمسة. وثم بعض الروايات تورد تفاصيل أن الله خلق العرش من نور، الكرسي من نور، السماوات من نور، الأرض من نور، القمر، الشمس، يعني مجموع خلق العالم كان من أنوارهم صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا ذاك عالم آخر، عالم خاص، أو هي حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا. أحيانا نحن نقيس لحياتنا الدنيا بحسب عقلنا القاصر، فممكن أن نعجب كيف يكون ذلك، ولكن الوجود في بدايته وفي بداية تحققه يختلف عن الوجود كما نراه نحن، الوجود المادي الذي نعيشه نحن. حتى في هذا الوجود المادي الذي نعيشه نحن هناك شواهد على أن جانب آخر من الوجود موجود. كما نعلم أن البصمة الكهرومغناطيسية للإنسان موجودة في هذه الدنيا، حتى أن الوسائل الحديثة استطاعت أن تصورها حتى بعد غياب الإنسان من مكانه، لو كان جالسا في مكان ثم ذهب من ذلك المكان ممكن أن تصور هذه الجلسة بالتصوير المغناطيسي التي كانت موجودة للشخص، ويبين من كان موجودا ولو بعد نصف ساعة أو ساعة. هذه ساعة لعجز الوسائل، ولكن بعد غيابه ساعة ما زال الأثر موجود. هذا طبعا شيء غريب وعجيب ولكنه نراه. تصور أينشتاين بأن الأمور في الدنيا أو الكون يجري بسرعة الضوء، ولو استطعنا أن نسبق سرعة الضوء بحركة معينة لاستطعنا أن نرجع إلى الماضي ونشاهد ما جرى في الماضي. ولو كانت سرعتنا كبيرة جدا ربما استطعنا أن نرجع إلى بداية الخلق الأول فنرى كيف بدأ أول الخلق حسب نظرية الانفجار العظيم أو ما يعبر عنه هذه الأيام التوسع العظيم الذي حدث في بداية الخلق. هذا كله يعطينا شواهد أن الإنسان ليس فقط هذا الجانب المادي الموجود فيه، بل أن هذا الجانب المادي لو حللناه ماديا نراه يتكون من مجموعة عناصر، اللحم مثلا البروتين مكون عادة من الأمينو أسيد ومن الأكسجين والكربون والنيتروجين، هاي المكونات الأساسية. كذلك الكربوهيدرات السكريات مكونة من الكربون والهيدروجين والأكسجين، وإذا أضفنا لها عناصر أخرى مثل المغنيسيوم والكالسيوم الموجود في العظام وتركيبات أخرى مع الكالسيوم البوتاسيوم وغيرها الصوديوم، فالإنسان إذن مكون من هذه العناصر. هذا الإنسان المادي، عالم الكون هم هو أيضا مكون من هذه العناصر المختلفة، لا يختلف عن هذه العناصر مجموعة مئة وحوالي 14 كما يقال في هذه الأيام، ستزيد أو تنقص ربما يكتشف غيرها، بس هذا هو العدد الموجود. وهذه العناصر لو حللناها لرجعت إلى عنصر أولي، يعني نواة فيها بروتون ونيوترون ومدار يدور فيه الإلكترون. الإلكترون لو تسأل أي عالم من علماء الفيزياء ما هو الإلكترون لما استطاع أن يجيب، يقال شحنة سالبة. شحنة مكونة من ماذا؟ لا جواب. قوة، طاقة، طاقة سالبة. هي الطاقة ماذا؟ هل هي مادية؟ مكونة من ماذا؟ يقول هي مكونة من نفسها بعد، هي طاقة سالبة. أكثر من هذا ما يستطيع أن يتكلم. هذا المغناطيس الذي يجذب الحديد مكون من ماذا؟ من شحنة، من طاقة. فإذن في هذا الكون هنالك طاقات وقوى مختلفة غير ما نعرفه من الأمور المادية. حتى أحيانا نعجب نقول هذه الروايات وهذه الأحاديث غريبة ولا تصدق، لأن الخلق مفروض هو الخلق المادي. لا، ليست غريبة، الله يرينا آياته في الآفاق وفي أنفسنا، والآيات مختلفة حتى في عالمنا المادي. إذا كان الكون كله ممكن أن يتكون من ثلاثة طاقات اللي يسمها طاقة، البروتون شحنة إيجابية والنيوترون متعادلة لا إيجابي ولا سلبي والإلكترون شحنة سالبة، من مجموع هذه الشحنات تتكون العناصر المختلفة، يعني من رقم 1 2 3 4 إلى 114، ومن هذه يتكون كل هذا الكون. فإذن بداية خلق الكون كانت من هذه الأمور الثلاثة. سكان العلماء سابقا يظنون أن الجزء الذي لا يتجزأ، هذا يعبرون عنه بالفلسفة، إنه لو قسمنا المادة إلى جزئين ثم 4 8 وهكذا إلى ملايين الأجزاء، فهل نصل إلى جزء لا يتجزأ أم لا نصل؟ طبعا يقال بعضهم يقول لا نصل، بعضهم يقول ربما نصل، هذه تكهن أو تخرص أن نصل أو لا نصل. ما هو الجزء الذي لا يتجزأ؟ إذا كان مادي فهو يتجزأ، أو نتصور فشيء غير مادي لا يتجزأ. ولكن بعد تقدم العلم الحديث رأى أن الجسم مكون من خلايا، والخلية هي ليست صغيرة جدا، وإنما ممكن أن تكبر الخلية إلى 1000 مرة أو 3000 مرة بالميكروسكوب العادي ويراها الإنسان، وكانوا يظنون أنه هذا بعد الجزء الذي لا يتجزأ من آخر الأجزاء، والخلية ممكن يصير نصف خلية تفقد خواصها كخلية. ولكن بعد اكتشاف المجهر الإلكتروني الذي ممكن أن يكبر الأشياء إلى 200,000 مرة أو 500,000 مرة أو أكثر، وجدوا أن هذه الخلايا أيضا هي مكونة من عناصر مختلفة كثيرة. عجيب عالم الخلية في عجائبه وغرائبه وما فيه من أمور. ثم بعد أن اكتشفوا الذرة وتكونها، والذرة طبعا أصغر بمليارات المليارات المرات من الخلية، يعني لا ترى الذرة ولا يمكن رؤيتها، وإنما من خلال الصفات يتحدث عنها، لا يمكن رؤيتها حتى بالميكروسكوب الإلكتروني، لأنه لو كبرها مليون مرة فهي ما زالت صغيرة جدا لا ترى. وبهذه المواصفات اكتشفوا هذا هذه الطاقات والكهربائية الإيجابية أو السلبية الموجودة. طيب، هذه بعد تطور العلوم في هذه الأيام اكتشفوا أن حتى الإلكترون هو ليس أصغر شيء، وإنما هنالك أمور أصغر منه وهي التي كونت الإلكترون والبروتون والنيوترون. وهذه الأمور هي الكواركس والبارتيكولز، الجسيمات أو الجزيئات مختلفة، والفوتونز. ونعلم أن الفوتون هو مادة النور المعروفة، النور مكون من شحنة من الفوتونات. فإذا مادة الإلكترون وهو أصغر وهو الجزيء الذرة الصغيرة، هي مادتها تكونت من الفوتون أي من النور. فلو قلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق أشرف الكائنات وأشرف المخلوقات وهو نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك النور تكونت باقي أجزاء الكون، فإذن لا عجب في ذلك ولا ينبغي أن نتعجب، لأن العلم الحديث يكشف لنا ذلك. وإن كان من المفروض نحن نؤمن بالأحاديث إيمانا مطلقا بدون حاجة إلى بحث علمي، لأن من صفات المؤمن يؤمنون بالغيب، بعض التفاصيل ربما غيب بالنسبة لنا لا نتصورها، ولكن المؤمن يؤمن بالغيب. وأحيانا بعض الناس يريدون ليطمئن قلبي من باب الاطمئنان، ويريدون بعض البحث العلمي لتحليل الأمور، ربما الأصل القضية هي غير هذا، ولكن هذا من باب تقريب الموضوع لمن يستكثره ويستعظمه. بعض الناس يظن أنه لو قلنا أن الكون نشأ من أنوار الخمسة كأن هذا غلو، يعني ما أعرف، الغلو هو تجاوز الحد. وهل نحن عرفنا كيف خلق الله الكون حتى نقول تجاوزنا الحد؟ الله خلق الكون بطريقة ما، إما أن يخلق الأدنى ومن الأدنى يخلق الأعلى، هذه ممكن طريقة، ولكن عادة الأدنى لا يكون علة للأعلى، يعني التراب يفقد الحياة، فالتراب ما يكون علة للحياة، الحياة اللي هي أسمى، نقول الإنسان أعلى من التراب، فالإنسان يكون علة للتراب وليس التراب علة للإنسان. أدري الموضوع واضح، كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. إذا نأتي بمثال، هل الفقير هو من يعطي مال للغني فيصير الغني غنيا، والفقير ما عنده من أين يعطي مال، أم أن الغني بإمكانه أن يعطي المال للفقير فيصبح الفقير غنيا، أيهما؟ طبعا الغني هو الذي يعطي، أما الفقير لا يعطي، والغني أعلى رتبة من ناحية المالية. ما نتحدث عن الإنسان الغني والفقير عند الله، لا، نقول من ناحية المادية هذا معدم وذاك عنده شيء ممكن أن يعطي. إذن الرتبة حسب الدرجة، أيهما أعلى درجة في الكائنات كلها؟ وبلا شك أن أعظم المخلوقات جميعا هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا شك فيه. فإذن هذا النبي العظيم بهذه الدرجة العالية ما هو العجب أن يكون هو العلة؟ يعني أمر الله سبحانه وتعالى، الله خلقه ومنه خلق كل خير، فيكون هو العلة المادية لباقي المخلوقات والكائنات. لماذا نعجب من ذلك؟ وأين الغلو في ذلك؟ علماء المادة يقولون أن هاي الإلكترون والبروتون هو علة لخلق السماوات والأرض، وما قالوا أنه مغالين. يعني كيف الإلكترون يكون علة للسماوات والأرض؟ نحن نقول الله خلق نور النبي، ومن نوره خلقت المادة الأولى للكون، ومنه خلق كل خير، يعني سكل الأجرام والكواكب والنجوم وما شاكل، هي كلها خير وخلقت منه. إذن ليس في الأمر غلو ولا مبالغة، وإنما روايات تصف شيء ربما يصعب علينا تصوره. جاء العلم الحديث ممكن قرب لنا هذا المعنى وأصبح ممكن تصور بسهولة، ولكن هذا يدل على عظمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كيف يكون نور الخمسة هو علة لكل السماوات والأراضين والكائنات؟ بل في الروايات حتى الجنة مخلوقة من أنوارهم وغيرها، حتى الملائكة مخلوقة، وكل ما سوى الله كما يعبر عنه. فهذا لابد أن لهم كرامة ولهم مقام ولهم منزلة ولهم عظمة ولهم خصوصية، الله جعلهم بهذه الدرجة العالية. فإذا كانوا بهذه الدرجة العالية وفهمنا مقامهم بهذه الدرجة العالية، عند ذاك نستكثر بعض الروايات التي تأتي في حقهم، نقول أنه هذه صعبة، أن الزهراء كانت سلام الله عليها إذا قامت في محرابها يشرق نورها لأهل السماوات فيرون ضوء وجهها منتشرا في كل مكان. طيب الملائكة ترى النور بشكل غير ما نراه نحن، نحن بالنتيجة عيوننا محدودة، وترى درجة معينة من الأمواج الضوئية، لا ترى كل الأمواج الضوئية الموجودة، هناك درجات معينة، كما نسمع بعض الأمواج الصوتية بدرجة معينة كذلك نرى الأمواج الضوئية بدرجة معينة. أما زهراء سلام الله عليها حينما تتجلى بسبب العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى بتجلي ذلك العالم، عالم الأنوار، نعجب أن نورها يشرق لأهل السماء. أو حتى رواية، والرواية مروية عن عائشة، أنه كان نور الزهراء يضيء ليلا حتى أنهم كانوا يقضون حوائجهم ببركة نور الزهراء ولا يحتاجون إلى سراج. هذا ربما لم يكن في كل ليلة، ما أدري، أو في كل ليلة، رواية لم تذكر تفاصيل، بس أقول يمكن في ليلة من الليالي على أقل تقدير، قد يكون في كل ليلة، أنا أقول قد لأنه روايات ما عندنا، لكن أقول في ليلة من الليالي ربما يتجلى هذا النور بشكل نور مادي فيضيء لمجتمع المدينة المنورة ببركة الزهراء سلام الله عليها. ولا نعجب أيضا لو يستجيب الله دعاءها، إذ معروف أن أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء إلى الزهراء فقال هل عندك شيء أكله؟ قالت ليس عندنا شيء منذ ثلاث، فخرج واقترض دينارا ليشتري به طعاما لعياله، فرأى المقداد أيضا قد خرج في وقت الظهيرة، و قال له ما أخرجك في هذا الوقت؟ قال الذي أخرجك يا أمير المؤمنين، أنا أيضا ما عندي شيء في البيت وخرجت أنظر إذا أستطيع أن أحصل على شيء. فأقرضه الدينار أمير المؤمنين ورجع إلى المسجد، لم يرجع إلى البيت لأنه لا يوجد عنده مال. النبي صلى الله عليه وآله بعد أن صلى في المسجد التفت إلى أمير المؤمنين قال طعامنا عندك يا أمير المؤمنين، فاستحى أمير المؤمنين أن يقول لا يوجد طعام، سكت. كلمه النبي قال إما أن تقول نعم أو لا، فقال بلى يا رسول الله تفضل، بعد ما يستطيع أن يقول للنبي أنه ما عندي شيء، قال تفضل والله سبحانه وتعالى يفتح. وحينما دخل المنزل وإذا يرى جفنة فيها طعام حار ومملوءة باللحم والثريد. وتعجب أمير المؤمنين من أين جاء هذا الطعام، وترك البيت وليس فيه طعاما، والنبي يبدو قد أوحي له هذا المعنى يعني، ولذا هو سأل أمير المؤمنين، قال هذه ببركة الدينار الذي أقرضته أنت، الله سبحانه وتعالى بعث هذا الطعام. وفي رواية قال الحمد لله الذي جعل في أهل بيتي كمثل مريم، لأن القرآن الكريم يتحدث كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وكان رزقها يأتي من السماء، ولا عجب، لا يعجب أحد أن يأتي رزق مريم، القرآن يصرح بذلك، فهل نعجب أن يأتي رزق الزهراء من السماء؟ إذا لم يأتي رزق الزهراء من السماء في كل يوم، ربما هذا مدعاة للعجب، كن نفسره أنه هذا من باب الامتحان، من باب الابتلاء، من باب الصبر، من باب علو الدرجة، لأن درجتها أعلى من درجة مريم، الله سبحانه وتعالى يبتليها بالجوع بالفقر لكي تصبر، يعني الفقرة ما كانت فقيرة ماديا، وإلا ما كان كل ما يأتيها تتصدق به، ولذلك لا يبقى شيء، تبقى فقيرة دائما وليس عندها شيء. فإذن لا نعجب حينما نسمع هذه الروايات ونقول هذه مبالغة وهذا غلو، ونحن لماذا نتحدث عن الكرامات لا يقبلها العقل؟ لماذا لا يقبلها العقل؟ العقل هو تصور كل شيء وبلغ كل شيء وعرف كل شيء، حتى لا يقبل هذه الأمور. كثير من الأمور في هذه الأيام تحدث ويتعجب العقل منها أنه كيف حدثت. حتى الاكتشافات العلمية، أو قبل 50 سنة تتحدث عن الكمبيوتر والفاكس والإنترنت ومشاكل، كان إنسان يقول هذا مستحيل، لا يمكن أن يصبح، والآن صار شيء عادي لا يشك فيه الإنسان. إذن عقل الإنسان قاصر في معرفة الأمور. الكهرباء ما نعرفه طبعا من السراج الموجود، ولكن بعض الكائنات الحية، بعض الأسماك وهي تعيش في الأعماق، هي تولد ضوءا وتنير طريقها من ضوئها. كيف تولد طاقة سالبة وموجبة بحيث يكون كهرباء والكهرباء لا تؤثر فيها؟ إذا إنسان يقبض السالب والموجب الكهرباء طبعا يصاب بالصدمة من الكهرباء، فكيف هاي الأسماك لديها سالب وموجب وتولد الكهرباء باستمرار بدون أن تتأثر؟ هذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهي أسماك في البحار لديها هذه القابلية. فنعجب أن تكون للزهراء سلام الله عليها درجة خاصة أو مقام خاص في كراماتها وعظمتها ومقامها، لا عجب. وإنما أحيانا أقولنا إذا فكرت بالأمر بالوضع المادي ممكن أن تتحجم بالحجم المادي، ولكن لو تفتقت العقول وفكرت في عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة مخلوقات الله وعظمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تعلموا أن ما جاء من فضائلهم ومناقبهم هو أقل القليل مما وصل إلينا، لأن الكتب والمصادر أحرقت ومنع الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسنين طويلة، إلى زمان عمر بن عبد العزيز كانت السنة ممنوعة أن يتحدث بها، كان شعار القوم حسبنا كتاب الله، اقرأ القرآن بدون أحاديث، ما يحتاجون السنة النبوية. وبعد ذلك حينما رويت السنة لم تروى فضائل أهل البيت لوضع الحكومات بني أمية وبعدهم بني العباس، والظلمة موجودين. ومع كل هذا نجد آلاف الأحاديث في فضائل أهل البيت. طيب لو بلغنا كل ما ورد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل أهل البيت، كم سيكون هذا؟ مجلدات ضخمة لا تحويها لو كل ما قيل كان مسجل وموجود. فإذن لماذا نعجب إذا وجدنا بعض الأحاديث تبين فضل الزهراء ومقام الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ بعضهم يعبر أنه هي خب إنسانة كباقي الناس يعني النتيجة البشر هو هذا البشر يعني. الحقيقة هذا تعبير راه ساذج جدا يعني، فنظرة ساذجة لإنسان بسيط وليس لعالم أو عاقل أن يتحدث بهذا المعنى. هنالك فرق، صحيح هي إنسانة لم نقل غير إنسانة، ولكن الناس يختلفون، بعض الناس في أعلى عليين وبعضهم في أسفل الجحيم. ما هذا الفرق بين أعلى عليين وأسفل الجحيم؟ هم كلهم ناس بشر، وصحيح هذا بعمله وتقوى وورع صعد إلى أعلى عليين، وذاك بذنوبه نزل إلى أسفل السافلين. التراب نقول يا أبا هو كل أرض تراب، طيب الحجر الفحم الحجري الأسود هذا من الأرض نستخرجه، والألماس أيضا من الأرض، هل نقول أن قيمة الألماس وقيمة الفحم الحجري شيء واحد؟ قل هذا كله من الأرض ويستخرج من الأرض. هل الذهب والتراب هو شيء واحد؟ وكله من الأرض يستخرج، الذهب والحديد يستخرج من الأرض، الذهب والفضة ألهما بسعر واحد؟ طيب كونه من الأرض لا يعني أن هذا يساوي ذاك، كونهم بشر صحيح هم من جنس البشر، ولذلك صاروا أسوة لباقي البشرية يقتدى بهم. لو كانوا ملائكة كان باقي البشر يقول لا ما نستطيع أن نكون مثلهم، لأن هؤلاء ملائكة ليس لهم إرادة ولا شهوة ولا رغبة، ولذلك صاروا معصومون مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن الله جعلهم بشر لكي يكونوا أسوة حسنة لنا نقتدي بهم، ولذلك اقتدى بهم الصالحون في كل زمان. النتيجة بعض الصالحين موجودين ممن هم أفضل الناس في زمانهم. إذن لا نعجب إن كانت هذه المقامات لأهل البيت سلام الله عليهم موجودة، وربما من المقامات الكبرى هو مقام الشفاعة لها صلوات الله وسلامه عليها في يوم القيامة. نرى أن روايات تبين حقيقة، وموضوع يحتاج إلى تفصيل، أن وضع ما هو حساب الشيعة في يوم القيامة. روايات تؤكد أن الشيعة لا يدخل أحد منهم النار، ينجون ويدخلون الجنة ببركة الزهراء سلام الله عليها. فبعضهم ممكن يشكك يقول الشيعة عاصين، الواقع العاصي لا يقال له شيعي، لأن الأحاديث أهل البيت وبعض كلمات الزهراء سلام الله عليها تقول إن كنت لنا مطيعا فأنت لنا شيعة. الشيعي من يأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى وينتهي عن نواهيه، وإذا كان الإنسان يؤدي واجباته وينتهي عن المحرمات هذا يقال له شيعي. طبعا مثل هذا المفروض أنه يؤهل بلطف الله جل وعلا في يوم القيامة أن يدخل إلى الجنة في أول الداخلين مع الزهراء. أما من يعصي الله ولا يلتزم بأوامر أهل البيت سلام الله عليهم ولا ينتهي عن نواهيهم ولكنه يحبهم هذا يقال له موالي أو محب. الموالي والمحب له درجة، لا نقول ليس له درجة، ولكن ليست درجته كدرجة الشيعي. الشيعي ودرجته عالية، وذاك ربما يكون من أول الداخلين إلى الجنة. أما الموالين والمحبين فهذا أيضا لهم فضل، ولكنهم يبتلون ويطهرون من ذنوبهم. الجنة ليس فيها رجس ولا نجس، ونعلم أن الذنوب هي نوع من الرجس. الآية الكريمة آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرجس هنا القذر والقاذورات المادية والمعنوية، المعنوية هي الذنوب، فالرجس الذنوب. طبعا الآية ناظرة للعصمة عن الأمور المعنوية، فإذن الذنوب فالذي فيه رجس ومذنب هذا كيف يؤهل لدخول الجنة؟ لا يمكن دخوله للجنة. نعم يحتاج إلى تطهير، ينظف من هذا الرجس. هذا التطهير يكون بأنواع العذاب اللي يبتلى به، ربما يبتلى بأنواع البلاء في الدنيا فيطهر، إذا كانت الذنوب خفيفة قليلة يبتلى في الدنيا. طبعا بعض أنواع البلاء بسبب الذنوب، بعض أنواع البلاء بسبب علو الدرجة، لا نقول كل أنواع البلاء، هذا بحث آخر أنواع البلاء. لكن أقول الذنوب يبتلى بها الإنسان في الدنيا، أحيانا إذا لم يكفي التطهير في الدنيا يبتلى في البرزخ، يطهر في البرزخ، يعذب في البرزخ بذنوبه، ويكون هذه حالة تطهير له. إن لم يكن كذلك ففي يوم القيامة. وبعضهم نعوذ بالله، بعض الروايات يقول هؤلاء بعد لكثرة ما عندهم من الذنوب وإن كانوا موالين ومحبين، ولكن يدخلون النار ولكن في الطبقة العليا من النار، ليس في الدرك الأسفل من النار. نعوذ بالله من ذلك. والزهراء سلام الله عليها هي تشفع للمذنبين وللمحبين وللموالين، والله سبحانه وتعالى جعل شفاعتها نوع من أنواع الرحمة الإلهية، لكي لا ييأس الإنسان مهما كثرت ذنوبه، لا ييأس من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن ابتلاءات الزهراء كانت كثيرة صلوات الله وسلامه عليها، خصوصا بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغصب الخلافة من أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم الهجوم على دارها وكسر ضلعها وإسقاط جنينها ومطالبتها بإرثها في خطبتها الكبرى الفدكية. بالرغم من أن الخطبة كانت قوية ورائعة وبليغة وفيها معاني عقائدية ووعظ وإرشاد للناس بشكل كبير، ولكن مع ذلك لم يستجيب القوم لها، ولذلك انعزلت في بيتها سلام الله عليها وبقيت تبكي أباها ليلا ونهارا. ولكن حتى هذا البكاء لم يتحمله القوم، فجاءوا إلى أمير المؤمنين وقالوا يا علي قل للزهراء إما أن تبكي ليلا أو نهارا فقد آذتنا ببكائها. جاء أمير المؤمنين وهو لا يدري كيف يخبر الزهراء بهذه المظلومية الجديدة، حتى البكاء ممنوع. فلما قال لها ذلك تألمت كثيرا، ثم أخذت تخرج بالحسن والحسين إلى البقيع، ويخرج معها بعض النساء المدينة وتظلل نفسها بظل أراك، تظلل نفسها من الشمس، ولكن القوم لم يتحملوا ذلك فعمدوا إلى الأراك وقطعوها حتى يحترق وجهها بحرارة الشمس. فبنى لها أمير المؤمنين بيتا سمي بيت الأحزان، وكانت تبكي أباها هناك باستمرار. ثم عرف نساء المهاجرين والأنصار أن الزهراء غير راضية عن رجالهن ولا عما فعلوا بأمير المؤمنين من غصب الخلافة، فجاءت النسوة يعتذرن عن رجالهن. ويروي سويد ابن غفلة يقول لما مرضت فاطمة عليها السلام المرضى التي توفيت فيها اجتمع إليها نساء المهاجرين والأنصار عدنها، فقلنا لها كيف أصبحت من علتك يا ابنة رسول الله؟ فحمدت الله وصلت على أبيها ثم قالت أصبحت والله خائفة لدنياكن، آلية لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم، وشنأتهم بعد أن سبرتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد، وقرع الصفاه وصدع القناة، وخطل الآراء وزلل الأهواء، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وهم وفي العذاب هم خالدون. لا جرم لقد قلدتهم ربقتها وحملتهم أوقتها، وشننت عليهم عارها فجدعا وعقرا وسحقا للقوم الظالمين. ويحهم أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة، زحزحوا الإمامة والخلافة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين. الطبين العالم أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني ألا ذلك هو الخسران المبين. وما الذي نقموا من أبي الحسن، نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله وتنمره في ذات الله عز وجل. والله لقد تكافوا عن زمام نبذه رسول الله إليه لاعتلقه، والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله إليه لاعتلقه ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يتعتع راكبه، ولأوردهم منهلا نميرا صافيا رويا فضفاضا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانبا، ولأصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يحلى من الغنى بطائل ولا يحظى من الدنيا بنائل، غير ري الناهل وشبعة الكافل ولبان لهم الزاهد من الراغب، الزاهد في الخلافة والراغب والطامع فيها، والصادق من الكاذب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ألا هلم واستمع، وما عشت أراك الدهر عجبا، وإن تعجب فعجب قولهم، ليت شعري إلى أي سناد استندوا وعلى أي عماد اعتمدوا وبأي عروة تمسكوا وعلى أية ذرية أقدموا واحتنكوا، لبئس المولى ولبئس العشير وبئس للظالمين بدلا. استبدلوا والله الذناب بالقوادم والعجز بالكاهل، فرغما لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ويحهم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وزعافا مبيدا، هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسسه الأولون. ثم طيبوا عن دنياكم أنفسا واطمئنوا للفتنة جعشا، وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وهرج شامل واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا، فيا حسرة لكم وأنا بكم وقد عميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قال سويد بن غفلة: فعادت النساء قولها على رجالهن، فجاء إليها قوم من المهاجرين والأنصار معتدلين، وقالوا: يا سيدة النساء، لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر من قبل أن نبرم العهد ونحكم العقد لما عدلنا إلى غيره. فقالت: إليكم عدني، فلا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم. ثم زارها الأول والثاني لكي يطلبوا رضاها، فأشاحت بوجهها عنهما ولم ترد عليهما السلام، فدارا إلى الجانب الآخر فأشاحت بوجهها عنهما ثانية وثالثة، ثم قالت لهما: أنشدكم الله، لو أخبرتكما بحديث تعرفانه من النبي أتصدقاني؟ قالا: بلى. فقالا: لم تسمعوا قول رسول الله أنه قال: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني؟ فصدقا كلامها، فقالت: أشهد الله أنكما آذيتماني وأغضبتماني، ولئن قدمت على أبي لأشكونكما إلي. فخرج منها وقد يئس من رضا الزهراء ومن رضا أبيها. ثم أوصت إلى أمير المؤمنين: يا علي، وادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات، ولا تشهد أحدا ممن ظلمني جنازتي. سبحان الله، سعد الله قلب أمير المؤمنين، يرى بضعة رسول الله تدفن ليلا وسرا. لو دفن أحدنا ليلا لتألم الناس وقالوا: أليس لهذا الرجل من جماعة من أهل؟ ولكن بنت رسول الله وهي في المدينة ممن يدعون أنهم مسلمون وأتباع النبي، ولكن لا ترضى بحضورهم وتدفن سرا. وجلس أمير المؤمنين يبكي على حافة القبر، ثم توجه إلى رسول الله يشكو ويقول للنبي صلى الله عليه وآله: فألحفها السؤال، لأن الزهراء لم تستطع في الدنيا أن تبث همها لأحد. كانت لا تكلم أمير المؤمنين لئلا يشتد به حزنه، وتعلم كم هو متألم. وأمير المؤمنين يقول للنبي: أنت يا رسول الله اسأل الزهراء عما ألم بها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك وندعوك بجلال وجهك الكريم وقرآنك العظيم، وبالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن تعجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، وأن تجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم اكشف به هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر به الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم بحق محمد وأهل بيته الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين، اكشف الغمة عن إخواننا في البحرين وعن المؤمنين في كل مكان. اللهم اقض بمحمد وأهل بيته الطاهرين حوائجنا، واشف بهم مرضانا، واغفر بهم ذنوبنا، وارحم بهم موتانا، ويسر بهم مطالبنا، وارزقنا بهم من فضلك خير الدنيا والآخرة. وإلى أرواح شيعة أمير المؤمنين ومن مات على الإيمان، خصوصا أخينا أبو حوراء الذي توفي قبل أيام، وموت الحاضرين، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.